بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فالله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يدع فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين آمين. وصلوا على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. رأيت البارحة على قناة صفا حلقة لفضيلة الشيخ عدنان العرعور، وهو شامة في جبين علماء الشام وشامة في جبين علماء أهل السنة، سيما في الذب عن أعراض الصحابة وعن القرآن وعن السنة. أسد سلطه الله على الروافض بالحجة الدامغة وبالبيان الواضح. أسأل الله أن يبارك في عمره وفي علمه. وكنت قد شاهدت جزءا من هذا المقطع منذ أيام في حلقة لأخي وحبيبي وشيخي الشيخ محمد عبد الملك الزغبي على قناة الخليجية، وهو أيضا في هذا الباب له باع واسع وجهد ضخم. أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته وأن يبارك في عمره وفي علمه. المقطع الذي رأيته هنا وهناك لكلب أجرب، لخنزير متمعك في الوحي يسمى ياسر الحبيب، شيعي رافضي خبيث خسيس، أصله من دولة الكويت لكنه مطرود من دولة الكويت، وهو الآن في لندن. هذا الخبيث المجرم أقام احتفالا سماه احتفال بهلاك عائشة رضي الله عنها، واتفق مع الكلاب النابحة والذئاب العاوية والعقارب السامة والحيات والأفاعي التي تشبهه من الروافض هناك على تكرار هذا الحفل في كل عام، وهذا مسجل بالصوت والصورة. لما رأيت المقطع والله الذي لا إله إلا هو آلمني أشد الإيلام، وأحسب أن كل مسلم صادق في إسلامه وإيمانه إذا رآه تقطع قلبه مما سيسمع ويرى. هذا المجرم علنا يسب أم المؤمنين عائشة في عرضها ويتهمها بالفجور وبالكفر، ويتهم الشيخين الصديق والفاروق بالكفر، ويقول كل الصحابة كفار، ثم يزعم أن عائشة في النار معلقة من رجليها وتأكل من لحم نفسها، ويغنون وينشدون ويقولون قصائد من الشعر كلها سب في زوجة النبي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه. ونحن نعرف أن معتقد الرافضة على نحو ما أعلنوا، لكن ملكوا من الجرأة والفجر ما يعلنون من خلاله بهذا المعتقد الفاسد، وهم يعلمون أنه يسجل بالصوت والصورة وفي ثواني سيتناقله الناس عبر الشبكة العنكبوتية ويسمعه العالمون. جرأة وفجور. إذا ضعفت دولة الإسلام ظهر الكفر، وإذا قويت دولة الإسلام ظهر النفاق. عند قوة شوكة المسلمين الكافر يتظاهر بالإيمان ويتحلى بالإسلام ويبطن الكفر، لكن إذا علموا أن في المسلمين من الهوان والضعف والتشرذم ما نزل بهم، هنا يصرحون بكفرهم ويعلنون به. مأساة عظيمة. الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، التي ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا كحبه لها، العالمة الذكية الحافظة المحدثة الفقيهة الشاعرة الجوادة الكريمة الزاهدة العابدة، التي ما مات النبي إلا في بيتها، وما مات إلا ورأسه بين سحرها ونحرها، رضي الله عنها. الطيبة ابنة الطيب وزوجة سيد الطيبين محمد صلى الله عليه وسلم، جمعت من الخصال، جمعت من المكارم، جمعت من الأوسمة والنياشين ما لم يجمع لامرأة غيرها إلا على النادر. تقول هي: جاء الملك بصورتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجني. هي تفاخر على كل زوجات النبي أن النبي تزوجها بأمر من السماء. في 3 ليالي متتالية يرى النبي رؤيا حق، ورؤى الأنبياء كلها حق وصدق. يأتيه الملك بسرقة من حرير، قطعة حرير، فيفتحها فإذ به يرى فيها صورة عائشة، فيقول له الملك: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. 3 ليالي متكررة، فيقول النبي: إن يكن هذا من عند الله يمضه. والحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. جاء الملك بصورتها للنبي وأمره بأمر الله أن يتزوج منها، وتزوجها بكر، وما تزوج بكرا سواها. كل زوجات النبي رضي الله عنهن وصلى وسلم على نبي على صلى وسلم عليه رب العالمين، كل زوجاته كن ثيبات عدا عائشة، لم يتزوج بكرا غيرها. وكان يأتيه الوحي وهو ملتحف معها في لحاف واحد، وهذا لم يحصل أبدا في أي بيت من بيوت زوجاته الأخريات. تقول: وكنت من أحب الناس إلي. وصدقت. جاءه عمرو بن العاص وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. ثم من؟ قال: عثمان. ثم من؟ قال: علي. وذكر رجالا حتى سكت عمرو رضي الله عنه. أحب إنسان إلى قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة، أم المؤمنين، أم المؤمنين. النبي، هكذا قال الله جل جلاله، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالمسمى ياسر البغيض، ياسر الخبيث، يسبها لأنه ليس من المؤمنين. بل سب عائشة في عرضها كفر بإجماع أئمة أهل السنة. نعم. تقول: ونزلت في آيات كادت الأمة أن تهلك فيها. المبرأة بعشر آيات في سورة النور من فوق سبع سماوات تقول: ورأيت جبريلا ولم يره أحد من نسائه غيري، رضي الله عن عائشة. ثم تقول: وقبض النبي في بيتي ورأسه بين سحري ونحري. شفت ربنا رضي لنبيه لخليله لحبيبه أين يموت؟ وعلى أي صدر يسند رأسه وهو يموت؟ اللهم ارضى عن عائشة. إذا قلت لك أنها ابنة أبي بكر وزوجة النبي محمد، فهل ستسألني عن أخلاقها؟ من الذي ربه؟ أبو بكر. في أي بيت عاشت؟ في بيت النبي محمد. عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين بعد غزوة بدر وبعد الهجرة. نعم، وزواجه منها له قصة. عائشة، انظر إلى حب النبي لها في عشرته معها. خذ مني هذه اللقطات. تقول عائشة رضي الله عنها: قدم وفد الحبشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا يلعبون في المسجد، يعني بالحراب، عايزين يحيوا النبي على طريقتهم، فبيحيوا بالحراب، يلعبون بالحراب على طريقتهم، وعائشة جارية صغيرة. قلت: دخل النبي بها وهي بنته 9 سنين. وهذا لا يطعن من خلاله في شخص النبي كما يصنع أعداء الإسلام. هل سمعتم أن أبا جهل طعن في النبي لأنه دخل بفتاة عمرها 9 سنين؟ هل أبو لهب الحاجة؟ ليه؟ لأن ده كان أمر عادي عادي. بل في شريعة الله يجوز أن تتزوج من البنت وهي أقل من 18 سنة، 15 و14 و12 و10 سنين كمان شرعا، بدليل زواج النبي من ستنا عائشة وهي بنته 6 ودخوله بها وهي بنته 9 سنين. وقبل هذا في القرآن، فيه قال تعالى، اسمع: واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. يعني عدة اللائي لم يحضن كعدة اللائي يئسن من ايه؟ من المحيض. القرآن واضح ولا الآية فيها إشكال؟ دي واضحة زي الشمس. ولاة الأحمال دي قضية أخرى. واللائي يئسن، أنا أحفظ الآية، واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. دي قضية أخرى. يبقى المرأة إذا طلقت وقد يئست من المحيض فعدتها 3 أشهر عربية، وكذلك عدة المرأة التي لم تحض. معنى ذلك أن القرآن جوز لك أن تنكح امرأة لم تحض، وإن طلقتها قبل أن تحض فعدتها 3 أشهر. واضح؟ طيب، ألا تعرف أن عبد المطلب جد النبي تزوج من خالة النبي وهي أصغر من أمه آمنة؟ تعرف المعلومة دي؟ عبد الله والد النبي تزوج من آمنة بنت وهب. عبد المطلب تزوج من أخت آمنة التي تصغرها، فهل أنكر عليه أحد؟ ده كان شيء عادي. هتروح بعيد ليه؟ سيدنا إبراهيم متى رزق بسيدنا إسماعيل عليهما السلام؟ كان سن سيدنا إبراهيم كم سنة؟ كم؟ 86 سنة، فوق 80 بيقين، فيش كده خلاف. طيب سيدنا إسماعيل رزق به إبراهيم عليه السلام من هاجر، ترى كم كان سن هاجر وقت أن أنجبت إسماعيل؟ متصور أنت يعني 20 سنة؟ 30 سنة؟ ما هو لسه خصبة، لسه ما يأستش. المرأة عندكم بتيأس إمتى؟ هنا؟ اليومين دول؟ 35 سنة ولا حاجة، 40 سنة بالكثير، صح؟ المرأة اللي تنجب وهي فوق 40 ده بقى على النادر. تعال نقول ستنا هاجر، وأنا لا أسلم لك، سأسلم لك جدلا، تعال نقول كان سنها 40 سنة، يبقى كان الفارق بينها وبين نبي الله إبراهيم عندما تزوجها كم سنة؟ هل أنكر عليه أحد؟ كان أمر عادي. متى يعاب على الكبير أن ينكح الصغيرة؟ إن عجز عنها أو إن كانت مكرهة. وعائشة كانت في قمة الفرح بزواجها من النبي بدليل شدة غيرتها على النبي، والنبي أعظم الرجال قوة وفحولة صلى الله عليه وسلم. اسمع، قدم وفد الحبشة ودخلوا المسجد، كان في يوم عيد، يلعبون بالحراب يعني يحيون النبي، وعائشة من وراء النبي تقول له يعني أريد أن أشاهد وأنظر، طبعا نظرة عامة. فوقف النبي على الباب وعائشة من ورائه ترى ولا يراها أحد. مكث النبي على هذا ساعة، والساعة عند العرب مش لازم يكون معناها 60 دقيقة، وقت من الزمن. ثم قال هل شبعت يا عائشة؟ قالت لا لا ليس بعد، خليك واقف شوي. جارية 11-12 سنة، النبي مات وستنا عائشة عندها 18 سنة. ها شوية كمان، ها أو ما شبعتي؟ ليس بعد، شوية كمان عشان نخط شوية كمان. هو يراوح بين قدميه يعني تعب من الوقفة. تقول عائشة فرأيت رسول الله يسترني بردائه وأنا أنظر إليهم. هذا إن دل فإنما يدل على حب النبي لمن؟ لعائشة رضي الله عنها، ويدل على حكمته عندما يقدر الصغيرة قدرها ويعاملها على قدر سنها صلى الله عليه وسلم. لما أهديت إليه، والحديث رواه البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها بصواحبها يسربهن إليها، جوار الصغار اللي من سنها يلعبن معها ويجلسن معها. لما أهديت إليه النبي وجد معها بناتها، بناتها يعني عرائسها، عروسة ماشية، فوجد في وسط العرائس بتاعتها حصان بجناحين. قال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي، العرائس بتاعتي. قال وما هذا الذي أرى بينهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس وله جناحان؟ قالت أما سمعت أن سليمان كان له خيل لها أجنحة؟ قال بتقول النبي هو أنت ما تعرفش ولا إيه؟ سليمان عليه السلام كان عنده حصانة بجناحة، ما كانش طبعا عنده حصانة بجناحة ولا حاجة، لكن جارية صغيرة. أكرر الحديث رواه من؟ البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. قالت فضحك رسول الله حتى رأيت نواجذة، يعني مقدم الأسنان. نعم نبي كان يلاطفها ويمازحها، يعطيها الإناء يسقيها بيده، ثم يلتمس موطن شفتيها في الإناء ويديره ويشرب من الموضع الذي شربت منه. خد بالك النبي دلوقتي سنه قريب من 60 سنة، لأنه اتجوزها وعنده حوالي 56-57. عقد عليها في مكة، دخل بها في المدينة بعد غزوة بدر، يعني سنة كام؟ 2 هجرية، هذه 15 سنة، هو بعث وعنده 40، يبقى 55 سنة ده يوم ما دخل بها. يعطيها قطعة اللحم يطعمها بيده، وبعدين يأخذ بقى العظمة فيها ما بقي من اللحم ويلتمس موطن شفتيها ويأكل تحببا وتلطفا وحسن عشرة. صلى الله عليه وسلم أكرم زوج على الإطلاق، أحسن زوج على الإطلاق، يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كان يدللها. اسمها عائشة، يقول لها إيه يا عائش، كانت ما شاء الله بيضاء بياض مشرب بالحمرة جميلة، يقول لها يا حميراء، يعني يا صاحبة الوجه الأبيض المشرب بالحمرة الجميل، يا حميراء اتعلم من النبي، أكل زوجتك بإيديك، اللقمة التي تجعلها في فم امرأتك لك بها صدقة، شيها بإيديك حتى قدام عيالك عشان يتعلموا ازاي يتعاملوا مع الزوجات في المستقبل. مش عيب، مش عيب، دللها، شوف اسمها ايه واعمل لها اسم تدللها به، فيعني يقول لها يا بطة يا قطة يا معزة حسب الحجم بقى. انا عايز ابقى جد النهارده، مش عايز امزح، صلى على المصطفى، وما امزح الا بالحق والحمد لله. الحاصل، الحاصل، النبي كان يحبها قوي قوي. اسمع إلى ما أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال للجيش تقدموا تقدموا فتقدموا، ثم قال يا عائشة تسابقيني تسابقيني، فقول لك سنه قريب من 60 سنة، بس قوة شباب. قالت أسابقك، قالت ولم أكن قد حملت اللحم خفيفة، قالت فسابقته فسبقته. ثم مرت فترة زمنية وهو عائد مرة أخرى من إحدى الغزوات، قال للجيش تقدموا تقدموا فتقدموا، قالت تسابقيني؟ قالت نعم، قالت وكنت قد حملت اللحم، بدنت ثقلت، قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك، يعني ايه واحدة بواحدة، هذه بتلك. ادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان يصنع النبي في بيته؟ قالت كان في مهنتي اهله، يحلب شاته، يخصف نعله، يرقع ثوبه. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم متجوز 9 في وقت واحد، وهذا من خصائصه، وبإيديه يرقع الجلابية. طب ما يرميها لستنا حفص، لا رقعها دي، ويدي النعل لستنا عائشة يقول لها اخصفي، ويقول لمسلمة تعالي اطحني، ويقول لفلانة ايه جابلنا مية، ويقول ويقعد بقى مش كده. لا، هو الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الواحد النهاردة لو طلب من زوجته تغسل له قميص معين بيحب يلبسه، يقول لها غسلت القميص الابيض ابو مش عارف ايه، تقول له لا نسيت. ولا نسيتي يعني انسي، انا اسف نسيت يعني ايه نسيتي يعني، امال انا جايبك ليه، امال انت شغلتك هنا ايه يا ست، اعملي بلقمتك. ايه يا عم الحاج، انت اشتريتها من سوق الرقيق، وكان ربنا جل جلاله رفع عنا المؤاخذة إن نسينا، مش كده؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فعل رب العالمين خلاص، هي نسيت خلاص، إيه المشكلة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال ولما؟ قالت حتى أحب ما تحب. قال عائشة، يا سلام على هذه الكلمات الحلوة بين زوج وزوجة، والزوج لا ينطق إلا بالحق، مش مجاملة. قل له مين أحب إنسان إليك؟ قال ليه؟ قلت عشان أحب اللي أنت تحبه. قال لها عائشة أنت أحب إنسان إلي. فاللهم ارضى عن عائشة. الكلام في شأن حب النبي لها كثير كثير، كانت بينها وبين زوجات النبي ما يكون بين النساء في الغيرة، لكنها غيرة منضبطة، فلا كذب ولا زيف ولا كلام خارج نطاق المباح أو الأدب، غيرة كما تكون بين النساء. وإن كان زوجة النبي مش هتغار على النبي وهو أفضل بني آدم، فعلى من تغار النساء؟ كانت زوجتك بتغير عليك وانت بتكح أسمنت تعبان وعايز محلول معالجة الجفاف، دي مرات النبي محمد. شوف بقى اللي ربنا جمع له الشرف من كل نواحيه حتى فضله على الرسل بست خصال. خليل الله، صاحب الشفاعة العظمى، صاحب الحوض المورود، صاحب اللواء المعقود، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، مما كان من الغيرة قولها، شوف بقى الإنصاف، شوف شوف شوف ستين عائشة المنصفة تقول، والحديث رواه البخاري: ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة. طول عمري ما غرت من زوجة من زوجات النبي كما غرت من خديجة. وهذا من أعجب ما يكون، أن تغار المرأة من امرأة ماتت ولا تغار من نسوة على قيد الحياة. وهذا من لطف الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قال الإمام الذهبي تقول: وما رأيتها، ما غرتش من زوجة من زوجات النبي قدر غيرتي من خديجة، مع أني لم أرها وما رأيتها، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. النبي وفي، النبي وفي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعث بها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. كل ما يقعد خديجة خديجة، قال يطلع الله، أو يعني ربنا لم يخلق إلا خديجة. وفي رواية قالت: ما تذكر، ده هي اللي بتحكي تقول أنا قلت كده حصل، قالت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر الأول، يعني ماتت من زمان، قد أبدلك الله خيرا منها. تقصد مين؟ نفسها. ستنا خديجة كانت متجوزة اثنين قبل النبي ومخلفة، إنما أنا بكر. شوف النبي بقى الوفي الذي لا يسكت على كلام ليس فيه حق، ادها درس عمرها، قال: إنها كانت وكانت وكانت، تعني آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، إلى آخره، كانت وكانت وكانت، وكان لي منها الولد. ودي كلمة صعبة على قلب امرأة لا تنجب، شه؟ ده دينا ربنا اداني منها الولد وما ادانيش منك الولد. وفي رواية قال لها: إني رزقت حبها فكفت. صلى الله مصطفى. من الطرائف أيضا في باب غيرة عائشة رضي الله عنها ما رواه البخاري من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها الطعام والنبي في بيت عائشة، فقامت عائشة رضي الله عنها وضربت الإناء بالأرض فكسرت وتناثر الطعام، فقال النبي: غارت أمكم، يعني قدر لها غيرتها، ثم قال: طعام كطعامها وإناء كإنائها. كذا من الطرائف في هذا الباب ما كان بينها وبين سودة. والحديث أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن. تقول عائشة رضي الله عنها: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها. إيه الخزيرة؟ عبارة عن لحم مقطع قطع صغيرة، قبل أن ينضج يذرون عليه الدقيق، حاجة كده. أنا عايز أقرب المفاهيم، نقول كده حاجة زي البفتيك، اللحمة اسمها بني، اسمها بفتيك اللي توزع البني كده، بني ده في الفراخ، بني يا سيدي ماشي، أنا عارف الكلام ده، ما منه من البلاوي السودة دي. المهم يحيى العكس، صلى على المصطفى. فايه حاجه كده لحمه كده البفتيك زي الحاجه يعني. فالنبي في بيت ستك سوده وبعضهم ضبطها سوده، ضبط اللفظه يعني، فجابت له الاكله الحلوه دي بقى، وقالت لستنا سوده: كلي. فغارت سوده وقالت: لن اكل. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله لتأكلن. قالت سودة: والله لناكل. خلاص بقى كبرت في دماغ مش هاكل. قالت عائشة: والله لتأكلن أو لألطخن وجهك به. قالت: لا وأنا مش واكل. قالت: حط أداه في الأكل ولتخذ به وجه ستنا سود. والنبي قاعد صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى وجه ستنا سود ومن المؤمنين وعليه لحمة ودقيق وبتاع وكده. فالنبي بص لسودة قاعد يضحك، ثم قبض بيديه على يدي عائشة فقال: يا سودة لطخي وجهها كما لطخت وجهك. ده العدل والإنصاف بقى. واحد ما صدقت على طول. فالنبي قاعد يبص لستنا عائشة كده ويضحك حاجة تضحك فعلا، يبص للتانية ويضحك، ويدي تبص لستنا سودة وتضحك، ودي تبص على وش التانية وتضحك. والموقف عدى إلى أن سمعوا عمر وقد دنا من الباب يقول: يا عبد الله. فحسبوه سيدخل، فقال النبي: قوما فاغسلا وجوهكما. قالت عائشة: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستين عائشة مش أحب زوج القلب النبي وبس، مش تربية أبي بكر وفقط، مش امرأة نشأت منذ نعومة أظفارها على الإسلام. هي قالت: لم أعقل إلا وأبي وأمي على الإسلام. خرجت بين أبوين مسلمين كريمين، أبوها صحابي بل سيد الصحابة، أمها صحابية أم رومان، جدها أبو قحافة صحابي، جدتها سلمى أم الخير أم سيدك أبو بكر صحابية، أختها ذات النطاقين أسماء صحابية، زوجها سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمها أعلم زوجة من زوجات النبي ستك عائشة، بل أعلم نساء المسلمين على الإطلاق من عائشة، حتى أن الإمام الحاكم يقول: حمل عنها ربع الشريعة. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الخطاب لمن؟ لزوجات النبي، في أمور لا يطلع عليها أحد إلا زوجات النبي. من اللي علمنا الأمور دي؟ زوجات النبي. قال الزهري: لو جمع علم عائشة مع علم جميع النساء لكان علم عائشة أعظم وأفضل. يقول عطاء: كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس، أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. قال عروة بن الزبير، وده من العلماء مش ابن اختها وفقط، ده عالم عروة من علماء الصحابة، قال عروة: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من أم المؤمنين عائشة. قال ما شفتش. قيل لمسروق: كانت عائشة تحسن الفرائض، لها في علم المواريث تفهم فيه؟ قال: والله لقد رأيت الأحبار من أصحاب رسول الله يسألونها عن الفرائض. قال دي أستاذة الأساتذة في علم المواريث. اسمع اللي جاي دي بقى من واحد من أكبر علماء الصحابة أبو موسى الأشعري، يقول رضي الله عنه: ما أشكل علينا نحن أصحاب رسول الله في حديث قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. والحديث أخرجه الترمذي وهو حسن صحيح. ستك عائشة كان لها استدراكات على أكبر علماء الصحابة، ولكن اختلف الصحابة في مسائل وكان الفيصل فيها قول عائشة. اختلف، خد عندك نماذج. اختلف الصحابة: متى يجب على الرجل أن يغتسل؟ إذا أنزل أم بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل؟ اختلف. قال فريق منهم: لا يجب على الرجل ولا يجب على المرأة الاغتسال من الجنابة إلا إذا أنزل، إنما الماء من الماء، ماء الغسل سبب الماء المهين، شنو؟ وقال بعضهم بل يجب عليه أن يغتسل بمجرد الإهلاج، أنزل أو لم ينزل، اختلف. فذهب أبو موسى الأشعري إلى أمنا عائشة وقال يا أماه أريد أن أستفتيك وأستحي منك. طبعا بيخاطبها من وراء حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قالت سل فإنما أنا أمك، هي أم المؤمنين. قال اختلفنا في كذا وكذا وكذا، يعني رأيك إيه؟ قالت على الخبير سقطت، أنا أفضل من يفتيك في هذا، لأن هذه المسائل أعلم الناس بها من الصحابة من زوجات النبي. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، التقى معنى الإهلاج، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. والحديث رواه مسلم. فسلم الجميع لها. برضه جاءها عروة بن الزبير وقال يا أم، يعني هل يجوز للرجل أن يقبل امرأته وهو متوضئ ثم يخرج يصلي؟ يعني لو أنا متوضئ وقبلت زوجتي وضوئت نقض؟ فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ويخرج للصلاة. انت كان بيحصل النبي كان بيصنع كده مع بعض زوجاته. فضحك عروة وقال ما أراه كان يفعل إلا معك أنت. ما ست عائشة خلته، خلته وكانت أحب واحدة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت جاءتها امرأة وقالت إن ابن عمر يوجب على المرأة إذا أرادت أن تغتسل من جنابة أن تنقض ضفائرها. الواحدة لو جنب امرأة وعايزة تغتسل ومتضفرة لازم تفك الضفائر، ده رأي مين؟ ابن عمر. فغضبت فقالت أفلا أمرهن بحلق رؤوسهن؟ كان قال لهم بقى احلقوا قرع أحسن. لقد كنت أغتسل بين يدي رسول الله لا أزيد على أن أحثو على رأسي 3 حثوات من ماء. المرأة خد بالك لو هتغتسل من المحيض هنأمرها بشيئين لا نأمرها بهما عند غسل الجناب. الأمر الأول تنقض الضفائر، يجب عليها أن تنقض الضفائر إذا اغتسلت من المحيض أو النفاس، ولا يجب عليها أن تنقض الضفائر إذا اغتسلت من جنابة. الأمر الثاني اللي يخص الحائض والنفساء، إذا طهرت واغتسلت تماما تأتي بفرصة ممسكة ثم تتبع بها أثر الدم. واضح يا إخواني؟ إنما من جنابة لا يلزمها لا الأولى ولا الثانية. تغتسل من الحيض كل شهر كم مرة؟ مرة، يبقى الأمر يسير تفك ضفيرها مرة. إنما الغسل من الجنابة قد يتكرر في كل ليلة، سيما إذا كانت شابة أو حديثة عهد بعرس، قد يتكرر مرات. فتقولي طب وضفرتين فيها ايه يعني؟ ايه اللي فيها ايه؟ انت بص لزوجتك ومضفرتين ما عادش في ضفائر النهارده. طب بص الواحده من الصومال عامله دماغها 700 ضفيره. مش في ناس دي عادتهم؟ مش كده؟ دي عادتهم كده تعمل ضفائر كتير جدا. هتفك امتى وتربط امتى؟ شغلانه تحلق قرع احسن صح؟ فكان قولها فصل. أبو ابن عمر بقول لك شوف علمها. ابن عمر رضي الله عنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله من صلى على جنازة فله قيراط في الجنة ومن صلى عليها وشيعها فله قيراطان. قال ابن عمر يا أبا هريرة انظر ماذا تقول، كأنه إيه أنكر عليه. أبو هريرة قاعد في الجامع فضرب على جدار حجرة النبي، خبط على الحيطة كده فقال يا صاحبة الحجرة اليمين ستنا عائشة أنشدك الله، هل سمعت النبي يقول من صلى على جنازة فله قيراط ومن صلى عليها وشيعها فله قيراطان؟ قالت صدقت يا أبا هريرة. فانتهى ابن عمر وعرف لأبي هريرة قدره، اللهم ارضى عنهم جميعا. ده كله إن دل فإنما يدل على علم عائشة. قال موسى بن طلحة: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة، بليغة وفصيحة وشاعرة رضي الله عنها، ربما روت القصيدة 60 بيتا، فصيحة وبليغة وشاعرة، وعلمها بأيام الناس وبأنساب العرب الذي ورثته من أبيها، وعلمها بالشعر وعلمها بالطب فاقت به مئات الصحابة رضي الله عنه. نحن أمام امرأة مدهشة، جمعت الشرف من كل أطرافه، جمعت المجد من كل نواحيه رضي الله عنها وعن أبويها، وصلى وسلم على زوجها صلى الله عليه وسلم، أخلاقها في القمة. يا سلام على أخلاق ستنا عائشة، من أخلاقها الكرم والجود بل والإيثار. في لحظات عمر الأخيرة وهو يجود بنفسه بعدما طعنه المجوسي الكلب أبو لؤلؤة، الإيران لحد النهاردة عامله له ضريح وعامله له عيد كل سنة تحتفل بمقتل سيدنا عمر كل عام، وده موجود بصوت الصورة، وكاتبين مسمينه بابا شجاع أبو لؤلؤة المجوسي الكلب، عشان الجماعة يقولك التقارب بين السنة والشيعة، طقم التعبان اللي عندنا ده واللي بنسمعه كل شوية. حاصل عمر بيموت، قال يا ابن عمر اذهب الى ام المؤمنين عائشة وقل لها يقرئك عمر السلام، ولا تقل امير المؤمنين، فلست اليوم للمؤمنين اميرا، انا بموت خلاص، ويقول لك إن عمر يستأذنك أن يدفن بجوار صاحبي، بجوار النبي وبجوار أبي بكر. فذهب ابن عمر واستأذن عليها، قال فوجدتها تبكي، تبكي عمر، فأخبرتها بما أراد أبي، فأذنت له وقالت كنت أريد هذا المكان لنفسي، واليوم أوثر عمر على نفسي. من أخلاقها الإيثار، الجود والكرم. روى ابن سعد قال عروة: بعث معاوية رضي الله عنه مرة إلى عائشة 100,000 درهم فقد سمتها ولم تترك منها شيئا. إخواننا لو قلنا الدرهم يساوي جنيه والدرهم يساوي أكثر من جنيه النهاردة، يبقى 100,000 جنيه وصلتها في 5 دقائق وزعتها كلها. فقالت لها بريرة: يا أم المؤمنين أنت صائمة، فهل ابتعتي لنا، فهل تركت لنا منها درهم نشتري به لحما تفطرين عليه؟ قالت لو ذكرتني لفعلت. امرأة مدهشة في الجد، والبنت أبو بكر يا عم الذي خرج من ماله كله مرتين، وسأله النبي ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، زوجت النبي محمد أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا أنها تصدقت 70,000 درهم وإنها لترقع جانب ثوبها. يا الله، واحدة تتبرع توزع 170,000 جنيه على الغلابة ولبسة جلابية مرقعة، هذه ابنة أبي بكر، هذه الصديقة عائشة رضي الله عنها. قال ابن الزبير: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف. فأما عائشة فكانت تجمع الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمت. عايز تدل في أي حاجة قيمة محترمة، فتجمع مبلغ محترم وتوزع، تعطي وتغني. وأما أمي أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد، اللي يجي لها لو جنيه لو قطف عنب تطلع منه حاجة للغلابة. اللهم ارضى عن بنات أبي بكر، وارضى عن أولاد أبي بكر، وارضى عن أبي بكر يا رب. الحيية، شوف حياة ستنا عائشة يضرب به المثل. اسمع، روى الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله وأبي وأنا واضعة ثيابي، يعني متخففة، والنبي دفن في بيتها وأبوها دفن في بيتها، فتخشي البيت خلع الخمار كاشفة عن شعرها عايشة ببيتها، تقول هذا أبي وهذا زوجي. اسمع بقى، اسمع العجب العجب. قالت فلما دفن عمر رضي الله عنه والله ما دخلت إلا مشدودة علي ثيابية حياء من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهي أمه، أم المؤمنين، هو تحت التراب ميت. هذه حياء ستنا عائشة. أما في العبادة فعبادتها آية، أما في الزهد فزهدها آية. كانت عايشة مع النبي تأكل إيه وتشرب إيه. تقول عروة كان يمر علينا الهلال خلف الهلال خلف الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله نار. قال يا أم فما الذي كان يعيشكم، كنت تأكلوا إيه بقى؟ قالت كنا على الأسودين، الأسودان كان يعيشنا الأسودان، التمر والماء، إلا إذا أهدى بعض الأنصار من منائحهم لبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. زاهدة عابدة رضي الله عنها، قال عروة كانت عائشة تسرد الصوم. عفية تسرد الصوم؟ ها؟ تسرد يعني صوم شهر اثنين ثلاثة أربعة وراء بعض، تسرد الصوم. قال القاسم ابن محمد كانت تصوم الظهر إلا يوم الأضحى ويوم الفطر، السنة كلها صيام إلا في أيام الأعياد. نعم. قال أيضا كنت أغدو فأبدأ ببيت عائشة رضي الله عنه فأسلم عليه، وأنا خارج الصبح من بيتنا أعد الأول على أم المؤمنين أسلم عليه، أقربته أسلم عليه. قال فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح، تسبح يعني تصلي، فعلها تصلي الضحى أو ركعتي الإشراق لبعد الشروق، فوجدتها قائمة تسبح يعني تصلي وتقرأ وتدعو، تقرأ تقول إيه؟ تقرأ قول الله عز وجل فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي وتبكي وتبكي وتدعو وترددها. قال فظللت قائما حتى مللت من القيام، تعب من الوقفة. قال فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم عدت وهي كما هي قائمة تبكي وتدعو وتكرر نفس الآية. اللهم ارضى عن أم المؤمنين عائشة، وقع فيها المجرمون وخاضوا في عرضها فيما عرف بحادثة الإفك، وقع بعض الصحابة الصالحين وتابوا وتاب الله عليهم، لكن الذي تولى كبر الإفك من رأس النفاق اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول. فأنزل الله 10 آيات من فوق 7 سماوات تبرئها في سورة النور، امرأة يدافع عنها رب العالمين وينزل من أجلها آيات تتلى إلى يوم القيامة ليعلن بها للعالمين إلى يوم القيامة أنها من أطهر النساء ومن أشرف النساء ومن أكرم النساء على الله وعلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله في بيتها ورأسه بين سحرها ونحرها، ثم خلفه أبو بكر وأخمد الله به نيران الردة وأدب الذين ادعوا النبوة وثبت دولة الإسلام، ثم لحق بالرفيق الأعلى رضي الله عنه وعاشت إلى أن بلغ عمرها 65، وبعد عمر مديد نزل بها عسكر الموتى، اشتكت ونزل بها الموت، فاستأذن عليها ابن عباس ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت أخشى أن يثني علي، مش عايزة مدح، فعزم عليها فأذنت له فقال لها كيف تجدينك؟ عمل إيه؟ كيف تجدينك؟ قالت بخير إن اتقيت. قال فأنت بخير إن شاء الله تعالى، زوجة رسول الله، ولم يتزوج بكرا سواك، ونزل عذرك من السماء. عايز ايه تاني؟ بنت أبي بكر زوجة النبي محمد، مبشرة بالجنة. كل زوجات النبي في الدنيا المدخول بهن زوجاته فين؟ في الجنة. وأنزل الله قرآن يدفع عنك، يعني أبشري. ثم خرج ودخل الزبير، عبد الله بن الزبير من بعد ابن أختها، قالت يا ابن الزبير دخل ابن عباس فأثنى علي، والله يا ابن أختي وددت أني كنت نسيا منسيا. ناس بتخاف من ربنا. عمر وبيموت قال يا ليت أم عمر لم تلد عمر. أبو بكر قال ليتني شعر في جنب رجل مؤمن. ما كانوش بيأمنوا مكر الله، يحسنون الظن به نعم، لكن لا يتواكلون، يجتهدون جدا في الطاعة، ومع ذلك يخافون جدا من رب العالمين. من هو أخوف ولد آدم من الله؟ مين؟ النبي محمد، مع علمه أنه هو أول من يلج الجنة، ولا تفتح الجنة لأحد من قبله. شوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما زاد علمك عن الله كلما زادت خشيتك من الله. قالت ليتني نسيا منسيا. وفي ليلة الثلاثاء، شوف بقى، شوف الكرم، وفي ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شهر رمضان، 17 رمضان، يفكركم حاجة؟ ها؟ غزوة بدر. ستنا عائشة ماتت ليلة 17 من رمضان، ليلة غزوة بدر. يعني الليلة وفقت غزوة بدر، توفيت أم المؤمنين عائشة في رمضان، وصعدت روحها الطاهرة إلى ربها راضية مرضية لتلحق برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين في جنة الخلد. وكانت قد أوصت أن تدفن مع زوجات النبي رضي الله عنهن في البقيع، ودفنت في تلك الليلة بعد صلاة الوتر. صلوا القيام في المسجد، وفرغ الإمام من الوتر، ثم جاءوا بجنازة أم المؤمنين وصلوا عليها الجنازة. صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، واجتمع الناس من كل حدب وصوب يصلون على حبيبة نبينا، يصلون على زوجة النبي، فلم يرى كثرة للناس في ليلة منذ زمان كما رؤوا في ليلة الصلاة على جنازة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذه باختصار جدا، كلمات سريعة جدا عن أم المؤمنين عائشة. شوف بقى، من وقع في عرض أي زوجة من زوجات النبي فحكمه بإجماع كافر، سيما بعد نزول آيات النور. هذا الجرز يعني الفأر الصغير، هذا الكلب الأجرب المدعو ياسر الحبيب يقيم مؤتمر في لندن عشان يشتموا في ستنا عائشة ويتهمها في عرضها. ده اتهام ستنا عائشة في عرضها اتهام لمن؟ للنبي. إذ كيف له أن يمسكها وهي امرأة متهمة في عرضه؟ ازاي يعني؟ يعني انت تتهم النبي بالدياسة يا مجرم يا مجرم. قلت من سنين طويلة الشيعة أشر من اليهود والنصارى، والكلام مسجل من سنين طويلة. لو سألنا اليهود من هم أفضل الناس بعد موسى عليه السلام لقالوا من؟ أصحاب موسى. ولو سألنا النصارى من هم أفضل الناس بعد عيسى عليه السلام لقالوا من؟ أصحاب عيسى. ولو سألنا الروافض الشيعة، الروافض الشيعة الاثنى عشرية، من هم أشر الناس؟ لقالوا أصحاب النبي محمد. كفروا كل الصحابة عدا سبعة، أبو ذر وعمره ويكفروا البقية الباقية. دعاء الاستفتاح في الصلاة عندهم دعاء الاستفتاح، اللهم لعن صنمي قريش وطاغوتيها وجبتيها أبا بكر وعمر، ده الاستفتاح عندهم في الصلاة، الاستفتاح في الصلاة. مجرمون، لهم دين غير دين الإسلام. نحن لا نكفر عوام الشيعة، لكن أنا أقول ما هم عليه يخالف دين الإسلام، يخالفوننا في العقيدة وفي العبادة وفي الحرام وفي الحلال، كل حاجة في كل شيء بيعبدوا الأئمة. يقول لك سيدنا علي كان يعلم القرآن وهو في بطن أمه قبل أن ينزل القرآن على النبي محمد. انظر إلى المخابيل، ماذا يقول المخابيل؟ يعتقدون أن أئمتهم معصومون لا يخطئون، ونحن نقول العصمة دفنت معه النبي محمد. يعني بلاء، يتهمون جبريل بأن رسالة كانت لعلي ثم أعطاها للنبي، زي ما اليهود بيكرهوا سيدنا جبريل. دول لهم دين غير ديننا، يحلون الحرام ويحرمون الحلال، يبيح المتعة والمتعة زنا زنا. صلاتهم تخالف صلاتنا، حتى في الوضوء لا يغسلون أقدامهم بل يختفون بإيه؟ بالمسح على الأقدام بس كده، لا يغسلها. يعني يخالفون في العبادة، يخالفون في العقيدة، يخالفون في الحلال، يخالفون في الحرام. فليقول لي تقارب، ده لإما بقى عبيط لهبل لبيستهبل، سيما وقد أصبحت فضائحهم على الشاشات بالصوت والصورة. بعض الطيبين اللي كانوا فرحانين بحسن نصر الله وشايلين صوره ويعلوها في العربيات وفي المحلات بعد حربه مع إسرائيل، كنا ننكر عليهم في الخطب وفي الدروس، وكان الناس بتهيج علينا. انكشف المسطور، ما شفتوش حسن نصر الله في الصوت والصورة وبيشتم أبو سفيان وبيسب الصحابة علنا؟ لسه في برضه عمائم أصحابها مغفلون. بيقول التقارب، تقارب إيه؟ تقارب إيه يا ابني؟ واحد بيقول لك زوجة النبي زانية، تقارب إيه؟ واحد بيقول لك القرآن ده محرف أو ناقص، مش ده بتاع ربنا، ناقص. إحنا مختلفين في الأصول. تقولي تقارب؟ أسأل الله عز وجل أن يقطع لسان المجرم المسمى بياسر الحبيب ومن كان على شاكلته. اللهم ونحن في رمضان، اللهم يا رب العالمين، يا كبير يا متعاف يا جبار يا منتقم، اشف صدورنا وأرنا فيه آية من عندك. اللهم اقتله شر قتلى يا رب العالمين، اللهم أرنا فيه آية، اللهم أرنا فيه آية. ده حبيب سلمان رشدي، مش اسمه كده؟ لسب زوجات النبي، ده في لندن وده في لندن وبيقبضوا بالعملة الصعبة. ها؟ كلهم شياطين شياطين. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا. أنا حزين بسمع أشياء، زهيت مع كل مصر بقى فيها شيعة، كم مئة كده في البحيرة وفي 6 أكتوبر في الشرقية بالبيس، إيه الخيبة دي؟ معقول؟ وهم أساتذة في الكذب عندهم دين. يا إخواني يا شباب، لازم يكون لكم جهد. هذه المحاضرات للشيخ عدنان العرعور، محاضرات للشيخ الزغبي، لفلان لفلان لفلان، أخلونا في آخر القائمة، يعني انسخوها ووزعوا على الناس وحذروا الناس من خطر هؤلاء. فجماعة الخطباء والوعاظ والأئمة لازم يتكلموا يبينوا. أسأل الله، دول الناس بيكفروا الكل، بيكفروا الحكام قبل المحكومين، وبلاء وكارثة على المسلمين، بلاء أقول لك أخطر من اليهود وأشر منهم. أسأل الله عز وجل أن يرضى عن أم المؤمنين عائشة وأن يرفع درجتها في أعلى عليين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك ورسولك وخليلك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى زوجاته وعلى آل بيته وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.